بيقلف عرجينها. مجددا تحية لكم في برنامج الدقلف عرجينها من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة والنصف. هذا البرنامج كما قلنا يتناول كل ما يهم الفلاحة في هذه الجهة عن قريب وعن بعيد، في ظل كما قلنا عديد المخاوف وعديد المشاكل يتخبط فيها القطاع دي، وفي ظل مساعي حديثة أيضا من الأطراف المتدخلة سواء كان على مستوى مركزي أو على مستوى جهوي من أجل تذليل هذه الصعوبات، وأيضا هذا المنبر منبر راديو نبزاوة اللي هو همزة وصل بين الفلاحة وبين مختلف هذه الأطراف. سيمونجي قدري رئيس قسم المياه، يعني باش نواصلوا وزاد باش يكون تفاعل مع السيد زهير المغزاوي اللي محاضر معنا على الهاتف، رئيس لجنة الفلاحة وعضو بمجلس نواب الشعب. سي زهير تحياتنا. مرحبا بك. عايشك سي زهير، المعذر على التأخير وكان الاتصال كان يكون قبل هيك، لكن كما قلنا حاولنا انه في النقطة الأولى نتناوله مع سي مونجي القدري ضيفنا رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي، زيارة الوفد يوم أمس إلى الجهة، وفد أمريكي في إطار يعني ربما إعادة هيكلة المنظومة المائية بالجهة والاطلاع على بعض الواحات في هذه الجهة. سي زهير باش ناخذوك نتحدثوا على يعني بوصفك رئيس لجنة الفلاحة، باش نتحدثوا على منحة الردم، يعني انتظارات كثيرة من هؤلاء الفلاحة، نعرفوا أن تكلفة باهظة والفلاح هنا يعني صعوبات كبيرة أنه باش يقوم تقريبا بمفرده بردم يعني الواحات اللي تعاني من مشاكل خاصة الشاطية، وتعرف طبيعة يعني حتى هذه الأرض في هذه المنطقة. معنا كان سيمونجي كان تقريبا بصدد يعني التشخيص وكان حاضر سيادته معكم في الجلسة اللي انعقدت تقريبا منذ أسبوع بمقر ولاية قبلي بحضور رؤساء مدير عامين من وزارة الفلاحة وأيضا بحضور سيادتك ومختلف السلطات الجهوية والإدارية بالجهة. سي زهير في متابعة لهذا الموضوع، يعني اليوم وين وصل هذا الموضوع، ثم نتحدث على النقاط اللي قاعد تطرق لها قبل وبعد تناخذ سيمونجي في تفاعل مع سيادتك. شكرا لك، تحية للسلمونجي ومبروك البرنامج هذه، وإن شاء الله يكون يساهم مساهمة في معناتها كما ذكرت. ولا أنا سي زهير أو فهمي ما أنا مانيش نعرف، أنا جابني في الدقلة في عرجينة، طلعني في الرقيب وهزني للدقلة في عرجينة، مانيش نعرف المرة جاي وين نلقى روحي. يعني هو برنامج مهم لأن جهتنا جهة فلاحية، وكما ذكرت مشاكل القطاع معناتها عديدة ومتعددة، واحنا كنا أمل أن البرنامج هذا يساهم كما المندوبية الجهوية من مختلف الأطراف أن نحلوا ونساهموا في حلنا ولو بعض الجزء من المشاكل يعني من الفلاح مشاكل قبلي. بالنسبة لمنحة الردم يعني هي كما هو معلوم يعني وقع قرارها يعني منذ 2015، يعني الفلاح يردم الواحة متاعه والدولة يعني ترجع له 50% بالكلفة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه تقدموا سيمونجي يعرف هذا يعني مطالب عديدة للإدارة الجهوية للمندوبية الجهوية للفلاحة، يدور دي حسب ما أعلم أكثر من 1800 مطلب من مختلف الفلاحة في جهة قبلي، لكن الموضوع بقى معطل إلى حد الجلسة اللي تمت في الولاية الأسبوع الفارق. يعني كنا نتصوروا أن السادة الرؤساء المدير العامين كي جاوا لقبلي جينا باش ندخلوا في التنفيذ الفوري في هالقرار هذايا، لأن كما ذكرت أنت الفلاحة تستنى، وموضوع الردم احنا نعرفوه في قبلي يعني ما أهميته ونعرفوه من جدود يعني من وقت نردم وشنو معناتها المردودية متاع الفلاحة. لكن الحقيقة احنا تفاجأنا أنه مندوبي وزارة الفلاحة والسادة المدير العامين جاءوا باش يتحدثوا على المقاييس وغيرها، وحديث يعني كان المفروض يكون محسوم ومنذ أن اتخذ هذا القرار، وكنا نتصور أن السادة المدير العامين جاي باش ندخل نعمل بلان داكسيون يعني كيفاش باش نبداو كيفاش نعطوا للتنفيذ للفلاحة وباش يبدو يخدموا أرواحهم، ولكن ما كانش عندهم حاجة جاهزة يعني في إطار يعني تقريبا هو في إطار التسويف اللي قاعد يصير على جميع المستويات كما التوسعات كما غيرها كما غيرها. المفيد الجلسة هذه ما أهم ما تمخر عليها وخرجنا به هو أنه السادة المدير العام اللي حكينا ممثلين السيد وزير الفلاحة في هذه الجلسة تعهدوا أنه في ظرف ثلاثة أشهر يدخلوا في التنفيذ يدخل البرنامج هذا حيز التنفيذ، يعني هما تكفلوا باش يعدوا المقاييس اللي على اساسها يقع توزيع المنح على الفلاحين كيفاش تتم العمليه هذه، ويكون التنفيذ في غضون ثلاثه اشهر مشهور يعني. سي زهية بربي باش نسألكم سؤال، معناها باعتباركم كما قلت بوصفكم رئيس لجنة الفلاحة اليوم، ثم نقطة معناها ممكن حتى الفلاحة يحبوا توضيح لها بشكل اليوم، ثم حديث على التوسعات، وحتى أعلى سلطة في الهرم السياسي في البلاد اليوم توعد بتسوية لهذا الملف ولكن أبقى يعني على الورق. اليوم هل أن بالنسبة للرؤساء المدير العامين في الجلسة معهم وقعد تطرق أيضا إلى معناها إمكانية انتفاع هؤلاء اللي هم وتعرف المساهمة متاع هل بين ظفرين الخارج الرول يسموها بي يعني العملة الصعبة وفي انتاج صعبة التمور، اليوم هل أن هذا باش يتم إدراجه من الناس هذونا وممكنية انتفاعهم؟ يعني هو اللي قال اتفاق عليه أنه الواحة الجديدة يعني التوسعات المحاذية للواحة القديمة يعني يمكن أن تنتفع، مش عارف رقم الهكتارات من جيب 3750 هكتار من الواحة الجديدة يعني من التوسعات المحاذية للواحة القديمة يمكن أن تنتفع بمنحة الردم. هذا وقال اتفاق فيه ونرمي الماء سيقع الشراء فيه بعد 3 أشهر إذا كان ما صارتش معيقات وتعطيلات جديدة يعني. هم باش نبقوا في متابعة كي سي زهير رحنا للموضوع هذا. نعم إن شاء الله قلت لك باش نبقوا في متابعة لهذا الموضوع. طبعا أنا أمس بركة كنت في اتصال بهاتفي بالسيد رئيس الديوان والسيد وزير الفلاحة وتحدثت مش في الموضوع هذا فقط، وربما في بداية الأسبوع القادم تكون عندي جلسة مع سيد وزير الفلاحة، لأن أنا على الأقل ثم 3 نقاط ملحين ومهمين موضوع الرقم. أنا كنت أشرت وطلبت من الصدر المدير العامين في الجلسة هذه موضوع يعني موضوع متعلق بالبلاستيك اللي احنا نعرفه اللي موضوع ناموسية وما صار فيه من تجاوزات وإخلالات، وكانت مخصصة لجهة قبلي تقريبا 2500 كعبة ناموسية وصلوا إلى 2200 وقع حتى في توزيعها برشة تلاعب. سي زهير أنا أشوف من هذا المنبر باش نقول لك كلمة، أنا كل لا هيا وهذه على مسؤوليتي هاني باش نقولها وهم يسمعوا فيها الناس كل، انا كلنا نشوف الناموسيه داخله يا سي زهير لا لا هاني لا كلنا نشوفها داخله معناها وبالوقت زاد داخله بالوقت وفي نفس الوقت زاد معناها في برنامج سابق وقلت ثم ما في بتاعنا اي معناها مشكل كبير معناها مشكل كبير لكن انا طلبت من الساده والسيد وزير من خلالك هما يعني السيد وزير الفلاحه قلت له توا الناموسيه يعني وقتها تخريب فات المشكلة يعني منها الفلاح مادة البلاستيك ترفع عليها الدعم وهي باهظة الثمن، طلبت منه أنه يعمل إجراء استثنائي باعتبارهم يقروا بالإخلالات هذه، إجراء استثنائي بدعم هذه المادة حتى يتمكنوا الفلاح منزلوا ما غلفوش نخلهم يتمكنوا من التغليف. ربي سي زهير سي زهير أنا دعوة بجاه ربي من خلال سيادتك بجاه ربي هل الناموسية وهالصغار الفلاحين بالله تنوصوا احنا المجمع هذايا على مستوى مركز بربي معاش يقولون لي صغار الفلاحين بربي معاش يقولوا هذايا كذا معناها راهو هذيا هالصغار الفلاحين احنا ما رانهمش هذوم ياخذوا في الناموسية تدخلوا معانا هذه فاتك اغرب احد والله العظيم انا حتى سي جندوبي كلمته شخصيا الرئيس المدير العام ويتحدثكم معنا احنا نعطوا المنظرين بشكل الصابه تخرج ايه سيدي ما يصير الصابه تخرج لكن زاد كي نعطوها للناس هذول المصدرين ما عندناش معاه مشكله لا عندنا مشكله مع المصدرين لا عندنا مشكله مع حتى لكن زاد راهو ما نولوش العصا الغليظه المسلط على الرقاب ان بتعلت انا اعطيناهم الاضنا ها وهزوكم صابتكم يهزونا صابتنا مقابل شنو معناها مقابل معناها استغلال فاحش لصغار الفلاحين اللي عندهم كان رب معناها ربي سبحانه وتعالى هذا عيب اليوم هي جات تحل في ترشيم لنا حها الناموسيه هذه برو اعطوها غادي يا اخوي هذا بالطبيعه هذا في نادي هذا هذا باش يكون ان شاء الله شغلنا في الفتره القادمه ان التجاوزات اللي صارت سنين عاش تصير لكن على الاقل توا يعوضوا للفلاح يعطوهم ماده بلاستيك خلاه الناس تغلف لان احنا اللي شفناه في موضوع الناموسيه حاجه غريبه يعني جونا القواح مثلا خذا 50,000 كعبه ناموسيه من الممثل نتاع المجمع في قبلي كان الممثل نتاع المجمع في قبلي علاش عطيته هذا بصفه شنو تعطيه الكميه هذه كلها هل هو مصدر هل هو فلاح صغير ام كبير الجواب سمعنا جواب غريب شويه يقول لك هذا متعاون مع الفلاحين يعني تم التوزيع بطريقه اعتباريه وسيط وسيط معناه بمعنى اخر متعاون وسيط معناه اي يعني ما نعرفوا يعني هي كيفاش تشتغل العمليه هذه يعني مش غريب علينا يعني تجي عباد تخرص غديك كبار التجار وكبار التجار عندهم الوسطاء نتاعهم اللي يخرصوا لهم واللي كذا وهاد الهذوما يمشوا للسيد هذا يمثلهم الناموسيه على حساب صغار الفلاحين وعلى حساب الناس اللي تستنى في الناموسيه حتى ان بعض المناطق ما روهاش بكل الناموسيه ما تخرجهمش بكل معناتها هو الاغرب يعني الاغرب من هذا سي زهير مع احتراماتي ما نحبوش الشعبويه معناها تتخيط في سند يعني في قفصه ما نعرفش ان الناموسيه معناها وهذه احنا والله تعرف سي زهير باش نقول كلمه مثال سامحني في التفاعل حتى ناخذ من سي المنجي شويه. انا ريت البلاد هذه هاي هبطوا كصابه دوركم اخرج من غابتك هاني باش نحني الفلاح اللي يربي هانا خذيه المبلغ وممكن مقنع نفسه انها وسلكها وها ولباس وهو في قرارة نفسه فيما بعد يفيق بحاجات اخرى دوره ثميكة يهزول الصابة متاع هو لا يسمع لا يعرف الناموسية جماعة معناها يدخلوا هم الغابة هم اللي يركبوا هم اللي يعملوا هم اللي غلفوا هم اللي يقصوا هم اللي نحوا وهم اللي يخرجوا في المصانع البرة هو دورة دورة وانا كان واقف ممكن حتى غابته ما يدخلهاش الشهر نص هذاك اللي فيه هو خلالي انا من خلالي ذا نتوجه للفلاح في ولاد قبل ان شاء الله احنا نقوم بدورنا والمدوبية تقوم بدورها وباش نعارك ونعمل كل من نجم نعملوه ولكن الناس كل تعرف راهي الحلول ماهيش فردية ما فماش حلول فردية يعني مش كل واحد اختار راسي وضرب كل واحد يمشي يشوف حل على روحي ولا ما يهمنيش هذه موضوع شائك اسم الفلاحة في جهة قبل وان شاء الله احنا في لجنة الفلاحة ان شاء الله تنعمل ندوة في الايامات القادمة او في الاشهر القادمة نحط كل المشاكل متاع القطاع الفلاحي في قبل ربي يا سي زهير اي ما مسالش اي والجميع نعم بالله سي زهير زاده بجاه ربي ما يسالش هذا من هذا المنبر ها وانا تو سي المنجي موجود انا ما نتهم حتى حد ولكن باش نتكلم وما هو حكم برنامج فلاحي انا راني ساعات شوفوا بالله للفلاح وانتم سي زهير زاده رئيس لجنه الفلاحه زاده عندكم دور وسي المنجي راه وعي الفلاح ربما نعرفوا عوده مدرسيه تو وعوده جامعيه والفلاح معناه قليل الجهد هذاك هو الحد بربي من هذا المنبر نحذر راني ما نذكر حتى حد وما ولو كان جيت نعرف نذكر على فكره ما عندي حتى مشكله نذكر بالاسم ونذكر بالصفه زاده بربي حذاري وحذاري وحذاري من عمليات هكذا تحيل معناها انت بتعلت انك ظروفك وكذا يجيش لي منك يعطيك شيك نتاع واحد ميت وانا نعرف عندي قائمه في ناس تصلوبية شخصيا ومعناها وعانوا الأمرين بربي راهو مشكم اللي بالصبات نعودها مرة أخرى مسيرش بالكحل وكاكا ونظيف وفي سيارة فاخرة معنا فاخرة ومش كل مرأة جايتك راهو طرق حتى ولا طرق جديدة تو سي زهير نعرفوها يجو يجي يبعث لك مرأة معناها ورقة أخرى يلعب بها يهزوا كمية الأولى يهزوا كمية ثانية كمية ثالثة يهزوها بدون ضمانات يعني هذا سيدي أول طعمنا أول أنت تعرف ربما وكيف احنا كنا وحلين في مشكلة كبيرة نتاع الشباب يبخلين المبردات هذيك على البنك التضامن واللي جات ناس قلبتهم عليها وما نجموش يخلصوا ومشاو للمحكمه ولا معناتها قضيه كبيره يعني وهذاك علاش انا قلت راهي فلاحه راهي ماهيش حلول فرديه مش كل واحد يخمم في روحه بركه راهو باش نهضوا بالقطاع الفلاحي ونحلوا له مشاكله يلزمنا نكون نص كل يد واحده ونقدموا مقترحات جماعيه واقتراحات احنا عندنا اربع ولا خمس مشاكل كبار اللي في الفلاحه عندنا موضوع التوسعات الردم عندنا موضوع المياه اللي ربما راهو سي المنجي هو اعلم به وثم أبيار ما عادش تصلح وإذا ما تتحفر والوزارة تقول لك أنا الميزانية نتاعي ما تسمحليش باش نعمل كذا عندي أولويات هذا موضوع كبير يعني موضوع الصابة وتسويقها وترويجها وكيفاش تتباع وغيرها موضوع مجمع المهني موضوع ديوان التمور هذه قضايا كبيرة يلزمنا الناس كل نتعاونوا باش الناس كل ترتاح في المستقبل أما إذا كان كل واحد يخمم في روحه ويحل يحب يحل مشكلته بوسائله الخاصة وبطرق الخاصة راهو ينجم يحلها سنة وعم ينجم يحلها هذا وقع الحال سي زهير هذا وقع الحال في هذه الجهه اللي للاسف كل واحد روح ربما زاد كما مانيش نبرر لبعض الفلاحين ربما الامكانيات زاد كذا اليوم انا بصراحه الدوله قاعده تخلت عن دورها وقاعده في موضع المتفرج الدوله وكاني بها هي اصلا مستفيده رقم واحد من هذا المشهد اللي جاتم على الصدور توا لدى صغار الفلاحين يخرج يبيع سطه بابخس الاثمان ساعات وهو تخنى في بين ظفرين في الحلال والحرام هاو يبيع في معناها يبيع فيها بلح فتاوي وهي ترشنوة وهي كذا ولكن راو أنا ماني من لاني مع الموقف هذا ولاني هذا من بنى حتى موقف لكن اليوم ثم وضعية شيكة فعلا تتطلب حلول جماعية في إطار حل جماعي وليس حل فردي هات أخت راسي وضرب وهات أني عندي وهات الآخر وهات الآخر وقف له في الدورة يستغل فيه تسمع فيه وساعات يذبح هذا الفلاح بأيادي أبناء الجهة للأسف التام عن طريق وسطاء هذا هو المطلوب يعني المطلوب أن كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها والفلاح يتحمل مسؤوليتهم نتعاونوا الناس كل نفكروا في الحلول مع بعضنا ونضغطوا من أجل أن الحلول هذه ما تتنفذ باش نبقى بالطريقة الكبيرة والقطاع باش يمشي واضح سي زهير مشكور إن شاء الله في متابعة أكيد باش نكونوا معاك في متابعة لموضوع الردم في إطار تفعيل هذا الإجراء إن شاء الله يكونوا معنا ويكونوا معاك اتصال يعني إن شاء الله في حصة أخرى فيما يتعلق بهذا الملف ونحاولوا أنه تحريك الملف هذا منحة الردم في ظل انتظارات الفلاحين شكرا إن شاء الله في اتصال آخر سي زهير تحية سي زهير سي المنشي تفضل شكرا لك سي الهادي، شكرا للسيد النائب سي زهير مزاوي. معناها تقريبا لا اختلف مع ذكرى معناها سي زهير فيما يخص معناها موضوع الردم على مستوى معناها الجلسه اللي معناها التأمت يوم 7 سبتمبر من مقر ولايه قبلي. وفعلا معناها كنا كأطراف من الجهه كنا ننتظر معناها الإسراع، كنا ننتظر معناها تحديد المقاييس والانطلاق مباشرة في تفعيل معناها ما جاء بمجلة الجديدة للاستثمار. ومع العلم أن مصالحنا الفنية كانت قد انطلقت معناها في معناها دراسة بعض العديد من الملفات معناها، ولذلك معناها تم حقيقة هو الاستغراب معناها شيئا ما من ما وقع معناها الخوض فيه منها في الجلسة دي. ولكن إن شاء الله نأخذها من الجانب الإيجابي، لأن منها السادة المديرين العامين اللي زاروا منها وشاركوا في الجلسة دي هم من حيث المبدأ تو مقررين للمنحة دي الردم بطبيعة الحال، ولكن طلبوا منها من السلطة الجهوية منها مدهم بمدة منها لا تفوق منها 3 أشهر لتحديد منها بعض المقاييس وإعداد دليل توجيهي منها يستغل من طرف المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية المعنية بهذا. نذكر منها قبلي وقفصة وتوزر وقابس في فترة 3 أشهر، وتم إعداد هذا الدليل والانطلاق فيه إن شاء الله منها أتصور إن شاء الله منها ما يفوتش منها بداية السنة الجديدة 2019 إن شاء الله تنطلق منها عملية الردم. كذلك هذه النقطة الثالثة فقط تم الاتفاق عليه هو لدعوة مراكز البحث متمثلة أساسا في مركز البحوث لزراعة الوحية بالقاش والمركز الفني للتمور لتقييم عملية الردم هذه ومنها الاتصال المباشر بالفلاحين منها التقييم وتثمين هذا النشاط منها حتى يأخذ منها يأخذ هذا النشاط منها حقه منها في الانتفاع. سلمونجي باش نسمحك نمشوا مع نغم ثم فيما بعد نعود لحوصلة كاملة لمختلف هذه النقاط اللي قاعد تعرض عليها في هذه الحصة الأولى من برنامج الدقلة في عرجينة. تفضل. مجددا تحية لكم. يقول لي زميلي علي معنا عبر الهاتف. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا سي يظل سي توفيق التومي. أيه. مرحبا سي توفيق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بيقبلي. تحية لك سي توفيق. سي توفيق يظل يكون في الاستماع أكيد بوصفك كرئيس اتحاد الفلاحين وقواعدك معناها يهموك معناها يهمك المشاغل هذه اللي تهمهم عن قرب. تفضل إذا ثم ملاحظة أو ثم والله شوف أنا حبيت نحييك في الهادي ونحيي الحضور اللي معك في يعطيك الصحة. لكن حبيت إذا نشكر إذاعة نفزة والاهتمام هذا القطاع الفلاحي باعتبار الصبغة الفلاحية لولاية قبلي وفي الواقع هذا هو معناها المشغل الأساسي في الجهة. ولكن أنا أخيرا التحقق منها بالإذاعة وكنت نستمع إلى خاصة في خصوص زيارة المدير العامين الجولي للجهة بخصوص بعض وضعيات منها بالنسبة لتفعيل القرارات المتخذة في خصوص خاصة في قطاع الردم اللي حبيت نعبر لك على عدم معناها رضانا احنا كمان كاتحاد فلاحين في الجهة وما كناش وكبنا الجلسة وقعش دعوتنا الجلسة هذه واحنا ما زلنا ننتظر في محضر الجلسة. ولكن نحب نقر ان راهو الدعوة الى تأجيل العملية هذه متاع الردم وتقييمها من جديد هذا رانا مش موافقين عليه كمنظمة باعتبار العملية صارت 2008 وقعت تقييمها من طرف المصالح الفلاحية وزارة الفلاحة وبعد ما وقعت تقييم قرار المنحة هذه ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وواجب اليوم على تفعيل المنحة هذه وتمكين الفلاحين من هذا الموضوع وهذاك علاش وقع تغييب نحن كمان باعتبار يعرفوا موقفنا من الناحية هذه ولتأكد لو كنا حاضرين في الجلسة ما كانش يقع لمنها القرار بالشكل هذا. فبالتالي احنا بلغنا هذا للسيد والي الجهة والسيد مندوب الجهة والفلاحة احنا كاتحاد فلاحين موش برانا اللجنة هذه وقع قرارها في الجهة وقع ضبط مقاييس وقع تمرير الملفات عن طريق اللجنة الجهوية للامتياز الفلاحية. ولكن السيد المدير العام اللي في وزارة الفلاحة يحب منها يبوب العملية على الشكل اللي حاجته به هو ودليل على ذلك أنا يحب وقف العملية وإحنا كمنظمة غير مستعدين باش نوقف الإجراء هذا باعتباره خراج في الرائد الرسمي وهذا قانون يجب احترام القانون. ما تجيش الدولة تخرج قانون وبعد يجي شخص في البلاد يقول لا القانون هذا نحب نتريثوا فيه ونحب نعاودوا ندرسه وباش نعملوا لجنة وتقيم العملية من جديد. احنا هذه العملية من 2008 قيمناها بعد تقييم وزارة الفلاحة خذت القرار واليوم ما عادش مجال باش نرجع للوراء ونرجع للخلف. بالتالي راهو معناها كل حاجه مكسب خذيناها في الجهه ونظرنا من اجله ماهوش باش يجي شخص معناها معين ولا حتى اطراف معينه باش تقول نتراجع في القرار هذا لان هذا مكسب خذيناه واليوم اصبح قانون موجود في الرئاسه يجب تفعيله. هذه ناحيه. ناحيه اخرى ماذا بينا بالنسبه للجهه معناها على الاقل في مستوى اطار الجهه كما ذكر بكري الاخ النائب انا نعمل بعضنا وكلنا في نفس الاتجاه باش نجموا ناخذوا مكاسب الجهه واذا كان معناها كل واحد يعمل معناها كل طرف يعمل لوحده راه ما نجموش نوصلوا باش ناخذوا مكاسب الجهه وتفعيله. يعطيك الصحة سي توفيق واضح تدخل يعني وضح لنا سي توفيق تمام مسألة مهمة أن 2008 ذكر 2008 معناها الوضعية جديدة معناها عفوا الوضعية قديمة من 2008 2018 10 سنوات نزل في الرائد الرسمي اليوم معناها ما على الدولة إلا احترام تعهداتها إزاء منظورها. من اليوم مشكلة كبيرة لو كانت الدولة هي ما تلتزمش أنا معاش اللوم المواطن في المواطن ولا السلطة على مستوى جهوي مع مواطن. إذا أنت معناها صاحب القرار وصاحب الشأن اليوم تعلن وغدوة وإن شاء الله نقول حاجة بركة المشكلة كبير في هالدولة هذه هو عدم الاستمرارية. اليوم نقطعوا اليوم وكأني نتعامل مع أشخاص اليوم المشكلة لأن في الهادي تسمحني إذا كان اليوم نقوله باش نقيمه معناها وكأن ثمانية في التراجع على القرار هذا باش نقيمه. احنا قيمنا عنده كما ذكرت منذ 10 سنوات احنا قيمنا وخذت الدولة الإجراءات وخذت الدراسة وكان على أثرها السيد وزير الفلاحة السابق سيد سعد الصديق اللي هو يعرف القطاع هذا وعايش في الجهة وخرج في الرائد الرسمي القرار هذا ولازم احترام القرارات وراه مش العملية تغيير الأشخاص العملية فما قانون في البلاد لازم يصير. انا شوف سي توفيق انا نقدر الحرج الكبير ياسر اللي عليه المندوبيه الجهويه للفلاحه بقبلي والحرج ايضا اللي عليه الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي مع منظورهم هنا. وانا دعوتي لي يعني على مستوى مركزي لوزاره الفلاحه ولمختلف الاطراف والى سي زهير زاد نعرفه رئيس لجنه الفلاحه تكلمت عليه سي زهير خاطر هو رئيس لجنه الفلاحه على مستوى الجهه. بربي نشوفه مع الناس هذية نشوفه مع المسؤولين هذونا وراو بالطريقة هذه باش نبقوا نربحوا في الوقت يعني على أساس أنكم تجوا زيارة وهربح الوقت كذا. اليوم ثم حاجتين اليوم أنا وضعت بين ظفرين قانون نزل في الرائد الرسمي بين ظفرين الإجراء هذا إما أن يقع متابعته وتفعيله وإلي يا أخوي معاش نحطه معاش نلتزمه يا أخوي راو معناه جيت تلتزم اليوم وتتراجع معناه ولا بصراحة أنك سؤال مطروح في الهادي علاش وقع تغييبنا إحنا كمنظمة في الجلسة هذه اللي هي جوها مديرين عامين من من خارج الجهة وإحنا أعضاء في اللجنة الجهوية والتزيد في اللحية ستوفيق. أنا باش نقول لك أنا باش نقول لك حاجة أخرى. أنا ويزم تفعيل القرار الرسمي. أنا باش نضم صوتي صوتك. شوف ستوفيق هو إحنا أنا كلمتني زميلتي بكري على مستوى الراديو في إطار متابعة قالوا لنا شركة بيرينكو هاو ندائي زاد الوالي الجهة يسمع فيه وإلى كافة المسؤولين بربي كما منظمة اتحاد الجهة والفلاحين تغيبوا عليها وإلا الإعلام تغيبوا على مستوى الجلسات معناه اللي أمس ولا هاو اختيار نتاع رجيمات بربي وما لنا تقول لي الصفحة الرسمية أنا نقول لك لا يا أخوي أنا يلزمني نكون حاضر باش نشوف التفاعلات ونشوف شنو ونشوف كذا دوري كإعلامي نولو كان باش نخدموا على صفحة رسمية هاك تلقى في صفحة رسمية راني مانيشني سسمة أنا مانيشني بابغاء باش نعاود أنا الكلام اللي تقال ولا نتبنى يا نكون حاضر وفاعل ونعرف شنو نقول يا بلاش. هذه بربي دعوة للمسؤولين الجهويين في مستوى كل المراكز يا رجاء راهو الإعلام مش لي أنا ولا سي سيد ولا صاحب مش عارف يعني مهما كان شيء راهو احنا باش نوصلوا المعلومه للمواطن بربي راهو فعنا اللي يحاول باش يغيبنا راهو في الاخر المعلومه ناخذوها بطريقتنا الخاصه وتوصلنا بمعلوماتنا الخاصه وهذا ندائي بربي راهو كلنا نلتفوا حول بعضنا كاعلام وكمنظمات وكاتحاد وكاداره اذا فعلا نحبوا خير للبلاد غير هذا راهو بصراحه باش يولي كل واحد روحي روحي. شكرا سي توفيق ان شاء الله في فرصه قادمه. تفضل سي منجي. شكرا شكرا سي توفيق. معناها ما نختلفوش معناها كونه سي توفيق معناها حريص على بالطبع خدمات المنظوريه معناها الفلاحه واحد فقط راو كمندوبيه فلاحه كنا حريصين على معناها حضور معناها السيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه الصيد البحري راو فقط معناها تمت الاجابه اللي كونها راه للامانه الجلسه هذه كانت جلسه فنيه تهم الاداره هذا ما تم منها فقط هذا فقط منها واضح التوضيح للتوضيح في الختام سي الهادي نحب معناها باعتبار هو معناها برنامج الدقلة في عرجينها وحنا يهمنا في المنطقة هذه الدقلة وعرجينها وما وراءها معناها من هذه لنحافظ على الدقلة ونحافظ على عرجينها المتدلية اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون معناها في المستوى من حيث الكمية ومن حيث النوعية. فقط نحب نقول اللي كون راهي هذه للمحافظة على الدقلة وعرجين هذه اللي هي راهي هذاك تقريبا العمود الفقري للإنتاج معناها في ولايتنا لابد من المحافظة على مواردنا الطبيعية اللي هي بالأساس معناها الموارد المائية وجعلنا من الماء كل شيء حي لابد من المحافظة عليه لابد من الوقوف عليه لأن قطرة الماء رأيها ذيك هي أساس منها حياتنا وأساس منها الشرب وأساس منها فلاحتنا لابد أن ودعوة للأخيان معناها الفلاح في ولاية قبلي المحافظة ثم المحافظة على هذه معناها الموارد المائية من حيث معناها من حيث الشبكات من حيث معناها الضياع من حيث كل شيء وكذلك لابد من الحد من استنزاف هذه المائدة بهذه معناها الآبار الجديدة راهو معناها ماناش حاسدين أنفسنا راهو ماذا بينا ولاية قبلي كلها خضرة ولكن مع الأسف الموارد المائية لا تسمح بالإضافة اليوم لابد من الوقوف معناها صفا منيعا امام هذه الاراضي الاشتراكيه اللي قاعده تباع معناها راهو حرام معناها بيع هذه الاراضي الاشتراكيه هذه واليوم لابد من المحافظه على هذه لابد من نظافه الواحه لان راهي الامراض نتاع التيبس وهذه راهو كلها متاتيه بالطبع معناها من العديد من الـ من الـ من, الـ من الظواهر وكذلك معناها حتى الفلاح له دور معناها الاساسي في تنظيف النشئيات في تنظيف معناها الواحه في إعادة منها الزرب هذا لابد من تنظيف ولابد من الوقوف منها يد مع يد منها كلنا مع بعضنا لمن المحافظ على ثرواتنا منها الطبيعية وثرواتنا منها الفلاحية في هذه الجهة وشكرا. نضم صوتي صوتك سين مونجي قدر رئيس قسم المياه بمندوبية الجهة والفلاحة بقبلي على جملة هذه النصائح بالنسبة لمختلف الفلاحة بالجهة. مشكور سي المنجي مرة أخرى على الحضور ووقت غدا يظلي وخناك يظلي باش تصير اسمعني يظلي باش نعملوا لما هنا هاو علي درموني من غادي يضحك باش هنا لما الفطور هنا اللي يحب يلتحق يتفضل فيه. الشكر الموصول أيضا للسيد زهير المغزاوي رئيس لجنة الفلاحة وعضو بمجلس نواب الشعب اللي كان معنا عبر الهاتف. الشكر الموصول أيضا لكل من اتصل بنا على غرار السيد علي بلغيث واحد من الفلاحة من منطقة الرابطة. أيضا الشكر للسيد توفيق التومي رئيس لجنة الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي. الشكر أيضا وكل الشكر لزميلي عبر أجهزة ولا أجهزة القنصلية علي الدرمولي اللي رفقني في الحصة هذه على امتداد ساعة ونصف. هذا الهادي بوصفة يحييكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم. قبل هذا نقول للفلاحة من تو اللي عنده ملاحظة واللي عنده إشكال واللي عنده أي إشكال كان يتفضل، أبواب الإذاعة موجودة، هذا البرنامج منكم وإليكم، وإن شاء الله يا رب يقدرنا أن نكون في مستوى الأمال، يعني حاجة برك. خلينا نتعاون مع بعضنا، خلينا نشوف حلول وما تكونش حلول أحادية الجانب، خلينا نكون نشوفها حل في إطار شامل يخدم مصلحة هذه الجهة ويخدم مصلحة هذا القطاع. إلى موعد آخر وإلى لقاء آخر، لكم مني أجمل التحايا وفي الأمان وشاهية طيبة.